إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، لعلكم تذكرون ما مر بكم من قصص الأنبياء مع أممهم وما حل بمن عصى منهم من العقوبة والعذاب والدمار، فإليكم أيضا قصة نبي الله صالح عليه السلام، حيث أرسله الله عز وجل إلى ثمود، وهم قبيلة مشهورة، وكانوا عربا يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وثمود، وكانوا بعد قوم عاد، وكانوا يعبدون الأصنام مثل قوم عاد، فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا، فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم، وآذوا صالحا عليه السلام ونالوا منه بالمقال والفعال. فاسمعوا ربنا جل وعلا يخبرنا في محكم البيان، يخبرنا بالقرآن العظيم ويقول: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم يا أمة الإسلام، هذا نبي الله صالح عليه السلام يعظ قومه ويذكرهم بنعم الله جل وعلا، يذكرهم بما هم فيه من الأرزاق الجارة، حيث أنبت لهم الجنات وهي البساتين، وفجر لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الهم ومن الزروع والثمرات، ثم أقدرهم على نحت البيوت في الجبال. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. ثم أقدرهم على نحت البيوت في الجبال، وقال لهم هذا الناصح الأمين قابل المنعم بالشكر على هذه النعم: اتقوه وأطيعوه. فردوا عليه وقالوا: إنما أنت من المسحرين. يقولون أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا عباد الله، ثم إنهم والعياذ بالله أعوذ بالله من التعنت والشقاق والعناد. طلبوا من صالح عليه السلام أن يأتيهم بآية ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، وقد اجتمع ملأهم وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء، ولكن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طلبوا أن يخرج لهم ناقة عشراء، وأشاروا إلى صخرة عندهم من صفاتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح عليه السلام، أخذ العهود والمواثيق، لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه، فأعطوه ذلك. فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى، ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها. قال الله تعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ناقة عظيمة خرجت من صخرة بأمر الله الحي القيوم الذي إذا قال للشيء كن فيكون، ثم أخبرهم أنها ترد الماء يوما لهم، يوما لهم يشربون ويوما لها، وحذرهم من نقمة الله تعالى أن أصابوها بسوء، حذرهم أن يصيبوها بسوء. فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر تريد الماء وتأكل الورق والمرعى، وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا. فلما طال عليهم الأمد والناقة تسرح في بعض تلك الأودية تلد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا، ولكن تلك الآية العظيمة لم تجد بأولئك العداء العتاة الكفرة، ولم يؤمن منهم إلا القليل. فعزموا على كبير النعمة، عزموا على أن يكفروا نعمة الله، فعزموا على قتل الناقة مخالفة لله ولرسوله. قال بعض العلماء أن سبب قتل الناقة أن امرأة من قوم ثمود تكنى بأم عثمان عجوزة كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان في غاية الجمال، ولها مال جزيل، وامرأة أخرى يقال لها صدقة ذات حسب ومال وجمال. فكانتا تلك المرأتان تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة. فدعت التي اسمها صدقة رجلا يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأبى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له مصدع فأجابها إلى ذلك، ودعت العجوز قدار بن سالف، قدار بن سالف وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنيا، وأنه لم يكن من أبيه الذي نسب إليه. وقالت له العجوزة الكافرة: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة. فعند ذلك انطلق قدار ومصدع فاستغووه غواة من ثمود، فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال الله فيهم: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم القبيلة على ذلك المعصية، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت من الماء، وتمكن لها وقد كمن لها قدار بن صالح في أصل صخرة، أي اختبى لها في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع أيضا في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانصدم به عضلة ساقها، وشد عليها قدار بن صالح السيف فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر فصيلها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق فصيلها حتى أتى جبلا منيعا، فصعد أعلى وأعلى صخرة في الجبل ورضى، قيل إنه قال يا ربي أين أمي، وقيل إنه رغى ثلاث مرات وأنه دخل في صخرة فغاب فيها، وقيل إنهم قتلوه مع أمه والله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر صالحا عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء، فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح عليه السلام، وقالوا إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليصدقوا بنبي الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله، أرسل عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم مخمرة. وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المساء، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه، عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب، وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله القادر على كل شيء. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي صرعى لا أرواح فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، ولا ذكر ولا أنثى. عند ذلك تولى عنهم الناصح الأمير صالح عليه السلام، هو ومن آمن به، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا تقريع لهم من صالح لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإذاؤهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى. فالحذر الحذر يا أمة الإسلام، الحذر الحذر يا أمة محمد من الإعراض عن قبول الحق واتباع الهدى، وإلا فسنة الله واحدة في خلقه. اللهم اغفر لنا أجمعين، واهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأتقنا بالصالحين خير خزايا ولا مفتونين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن لآثاره مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه واحذروا أسباب المعاصي والمخالفات واعلموا أن الله مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ظاهرة وباطنة. فاحذروا يا عباد الله أن يراكم على ما يسقطه وبادروا إلى طاعة المولى جل وعلا واشكروا نعمه التي حباكم بها. قوموا بواجب هذه النعم التي أنتم تتقلبون بها ليلا ونهارا اشكروه عليها. فقد سمعتم ما حل بالأمم الذين من قبلكم لما كفروا النعمة ماذا حل بهم من النقمة والعذاب المتصل الموصل بهم إلى جهنم وبئس المقير. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب في طريقه إلى تبوك لما نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها القدور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلقوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منه الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. رواه الإمام أحمد. وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. عباد الله أمة الإسلام من كان بالله أعرف كان لله أخوف. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يدخلوا ديار الظالمين أن يدخلوها عليهم إلا أن يكونوا باكين. فكيف بالذين يذهبون إلى ديار ثمود الآن؟ هل هم يبكون إذا دخلوا عليهم أم هم في غاية الفرح والسرور والمزاح والعياذ بالله؟ ويدلكم على ذلك أنهم يقيمون فيها ويأكلون ويشربون ويأخذون الصور التذكارية ويصور بعضهم بعضا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. دخلوا ولم يبكوا وصوروا صور ذوات الأرواح فما أكثر المعاصي. إلى الله نشكو إلى الله نشكو يا عباد الله. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله